الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. كتاب العدد، هذا الكتاب يحتاج إليه في عدد من المسائل التي تقدمت. نحن قد عرفنا سابقا أن الإنسان قد يفارق امرأته فراقا، طيب، فراقا تاما لا رجعة فيه، بالطلاق إذا كان لا رجعة فيه تكون بائن، وأحيانا يكون فيه رجعة، وأحيانا يكون طلاقا يفيد أو فراقا يفيد التحريم التام عليه كما في اللعان نسأل الله العافية، وأحيانا يكون الفراق بالفسخ مثلا، سواء كان الفسخ لتخلف شرط أو لوجود عيب، تخلف شرط من شروط إن اشترطها أحدهما أو وجود عيب يفسخ به النكاح. كل تلك المسائل نحن بحاجة فيها إلى شيء، ألا وهو معرفة العدة. نقصد بالعدة الوقت الذي يكون بعد فراق الزوج الأول وقبل نكاح الزوج الثاني، يعني ما الوقت المشروع، الوقت الذي جعله الشرع فاصلا بين هذا وهذا. وذلك أن الشرع من لطيف ما فيه في هذه الأبواب ومن حسن التشريع فيه أن الله جل جلاله قد جعل يعني بين كل عقدين، بين كل نكاحين وقتا، بحيث أنه لا تخرج المرأة من عصمة زوج تدخل مباشرة في عصمة زوج آخر. غير موضوع براءة الرحم، هذا أحيانا يوجد فاصل. نعم صحيح، الأصل أن المقصد الشرعي من العدة هو العلم ببراءة الرحم، لكن أنت ترى أنه سيأتيك أنه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب قرء واحد هذا يتبين فيه براءة الرحم، وقرآني ما عملهما؟ هذان مكملان لمعنى آخر زائد على موضوع براءة الرحم، معنى آخر زائد على موضوع معرفة براءة الرحم، مثل أن المرأة إذا كانت رجعية يمكن للزوج أن يرجعها، ومثل إذا كانت غير رجعية أنه حرمة حال الزوجية أنه ما ينتقل من حال إلى حال مباشرة. وأيضا هذا الأمر الثاني هذا يراعى في المتوفى عنها، فإنك تعرف أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها 4 أشهر وعشرة أيام، قد يقال أقل من ذلك، هذا تتبين فيه براءة الرحم. نقول هذا يراعى فيه يعني معرفة حق الزوج الأول وحرمة الزوجية التي كانت بينهم وما إلى ذلك. وهذا الموضوع الذي بين أيدينا قد تقدمت بعض أفراد مسائل إشارات في أكثر من باب أو أكثر من كتاب، وهنا جمع الكلام عليها. والمصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب العدد واحدها عدة بكسر العين، يعني إذن هي جمع، عدد جمع، والواحدة عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا. التربص، لاحظ كيف مصنف جاء بلفظ مستعمل لهذا الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. التربص الانتظار، فهو يقول التربص المحدود شرعا، يعني الانتظار المحدود شرعا. وبعضهم يكمل يقول: لتعرف براءة الرحم. وقلت لك أن هذا تعليل أغلبي، قال: مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. والأصل في هذا، الأصل في مشروعية العدة، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد تمت شرنا إلى هذا، وأما السنة فقد جاء في غير ما حديث في مشروعية العدة، سواء للمتوفى عنها أو للمطلقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغت فأذنيني، وكذلك في حديث فاطمة في شأن المتوفى عنها، والعلماء مجمعون على هذا. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا أسباب العدة، سيذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول هو بترتيب المصنف الخلوة، الخلوة، والثاني الوطء، والثالث الوفاة. فهذه ثلاثة أسباب، هذه ثلاثة أسباب. فإذا حصلت الخلوة بشروطها فإنها توجب العدة، يعني أن الإنسان إذا عقد على امرأة ولم يخلو بها فضلا عن الوطء فإننا نقول لا تجب إيش؟ لا تجب العدة، لا تجب العدة. فهذه الخلوة بشروطها. والثاني الوطء، سوف يأتينا أن الوطء سواء كان الوطء وطء بسبب الزوجية أو بسبب شبهة أو بأي وطء كان، الوطء موجب للعدة، يعني إذا تفرقا أوجب أنه يفرق بينهما فتجب العدة. والثالث إيش؟ والثالث الوفاة، ثالث الوفاة. سيأتينا في الأخير سبب مختلف فيه، سبب مختلف فيه. نبدأ الآن بهذه واحدة واحدة. قال تلزم عدة كل امرأة، يعني هذا ممكن تكتب فوقه رقم واحد لزوم العدة بالخلوة، لزوم العدة بالخلوة. قال تلزم العدة إيش؟ كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة، يعني هذا تفسير لقوله كل امرأة، فيدخل فيها سواء كانت حرة أو أمة أو مبعضة. قال بالغة أو صغيرة، بالغة أو صغيرة، فكل هذا مأخوذ من قوله إيش؟ كل امرأة. ثم قال يوطأ مثلها، هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، أن تكون إيش؟ يوطأ مثلها. أنا قلت لك الخلوة بشروطها صح؟ الشرط الأول أن يكون يوطأ مثلها، وتعرف أنت أن التي يوطأ مثلها كم؟ لا 9 سنوات. قال فارقت زوجا بطلاق أو خلع أو فسخ، هذا كلام مهم يا شباب، هذا كلام مهم. العدة على المذهب تلزم بالطلاق وهذا واضح زين، وبالخلع أيضا، فالخلع عدة المخالعة إيش؟ مثل عدة المطلقة، أو فسخ عدة المفسوخة مثل عدة المطلقة. وتقدم الإشارة إلى هذا أكثر من مرة، تقدمت الإشارة إلى هذا أكثر من مرة. فإذا فسخها الزوج سواء كان يعني من أي من الطرفين، فسخها الحاكم، كله هذا العدة فيه عدة إيش؟ المطلقة. فارقت زوجا بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها، اكتب ولو لم يمسها على الأشهر، ولو لم يمسها على الأشهر. طيب قال خلا بها مطاوعة، هذا هو الشرط الثاني، ألا تكون إيش؟ مكره. الثاني ها؟ فارقت زوجا يكون شرط؟ لا، هذا هو وصف المسألة أساسا، يعني سؤال المسألة متى تجب العدة بالفرقة؟ تجب كذا كذا. مطاوعة قلنا هذا الشرط إيش؟ الثالث أو الثاني، الثاني الثاني مطاوعة مع علمه بها، إذن هذا خرج به المكره، ها؟ خرج به المكره مع علمه بها. مكره على ماذا يا بدر؟ على الخلوة، أي لو أكرهت على الوط فهذه يجب فيها العدة، يجب عليها العدة. قلنا مطاوعة هذا الشرط الثاني، مع علمه بها هذا الشرط الثالث. اشترط أن يعلم بها، اشترط أن يعلم بها الزوج، بخلاف ما لو كان الزوج مثلا أعمى زين، عقد له على امرأة وجاءت وجلست معه في نفس الغرفة وخلوة لكن ما شعر بها، ما عرف بذلك، فعلى المذهب لا تجب عليها العدة لو فارقها، لا تجب عليها العدة لو فارقها. لماذا؟ قالوا إذا كان لا يعلم بها فهو في حكم الذي لم يتمكن منها، فهو في حكم الذي لم يتمكن منها، والتمكين هو الذي يوجب العدة، ولأجل هذا هم قالوا خلا بها. طيب قال مع علمه بها، قال ومع قدرته على وطئها. قوله هو مع قدرتها على وطئها، مع قدرته على وطئها، هذا إشارة للشرط الرابع، إشارة للشرط الرابع. واكتب عندها، اكتب أي أنه بلغ السن الذي يتصور منه الوطء، أي أنه بلغ السن الذي يتصور منه الوطء. إذن هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع حقيقته أنه يعني أخو الشرط الأول. الشرط الأول ما هو؟ يطأ مثلها، وهذا يطأ مثله، يطأ مثله. قالوا مع قدرته على وطئها، هذه قوله ومع قدرته على وطئها أجعلها بين قوسين، ها أجعلها بين قوسين، لأن في الحقيقة تعبير المصنف فيها يعني فيه قدر من الإشكال والإيهام. لاحظ لاحظ شوف الكلام، يقول ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما. كيف يعني يقدر على الوطء مع وجود المانع؟ فيه إشكال هذا، صح ولا لا؟ وليجل هذا أنا فسرته لك بالعمر، فسرته لك بالعمر حتى يستقيم مع ما في الأصول، حتى يستقيم مع ما في الأصول. صاحب الزاد أخذ هذا التعبير من صاحب الوجيز الدجيلي، قال مع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه أي الوطء منهما أي من الزوجين كجبه ورتقها أو من أحدهما حسا، كجبه أو رتقها أو رتقها. لاحظ في الأول قال كجبه ورتقها، ها وفي الثانية قال كجبه أو، هذه أو باعتبار أنه قال أو من أحدهما، ها أو من أحدهما، فيكون للتنويع، الجب للذكر والرتق للأنثى. وعرفت سابقا أن الرتق معناه أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه الذكر، أن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه الذكر. قال أو يمنع الوطء شرعا، يعني أو مع ما يمنع الوطء شرعا كصوم وحيض. إذن ما الخلاصة في الخلوة؟ الخلاصة في الخلوة أنها توجب العدة إذا فارقها بالشروط الآتية: أن يكون يطأ مثلها، ويقابله أنه يطأ مثله، وأن تكون مطاوعة، وأن يكون عالما إيش، وأن يكون عالما بها، وأن يكون عالما بها. يعني فيه شيء ممكن تجعلونه شرطا، وهو أنه يعني يثبت ذلك، تثبت العدة بذلك بالخلوة إذا كانت في نكاح صحيح أو فاسد، تثبت العدة بالخلوة إذا كانت في نكاح صحيح أو فاسد. أما النكاح الباطل فلا تجب فيه بالخلوة، لا تجب فيه العدة بالخلوة. وهذا ممكن تأخذه قاعدة وفائدة، ما هي؟ ها؟ لا تجب، لا تجب العدة في النكاح الباطل إلا إذا وطئها. اكتب عندك قاعدة هذه، لا تجب العدة في النكاح الباطل إلا إذا وطئها. طيب لا الفاسد خلاص في حكم النكاح الصحيح، قلنا إذا خلى بها فإنه يجب. طيب لماذا وجبت العدة إذا خلى بها؟ المصنف لم يذكر الدليل على ذلك، لم يذكر الدليل على ذلك. والدليل على ذلك هو قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما بذلك، وقضاء عمر وعلي رضي الله عنهما بذلك، قضوا أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر وجبت العدة. قضى عمر وعلي رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في المسند وغيره. وقد تستطيع أن تستدل لهذا أيضا من جهة النظر، أنك تقول إن الخلوة مظنة حصول الوطن، طيب ليس يقينا لكن مظنة، فيكون هذا الحكم أن وجوب العدة من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، يكون هذا الحكم من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، أي من باب تنزيل الظن منزلة اليقين، أي من باب تنزيل الظن منزلة اليقين. ثم ذكر السبب الثاني من أسباب وجوب العدة وهو الوطئ، قال أو وطئها، أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها. قوله زوجة هذا ليس لازما، يعني ممكن تكون زوجة وممكن تكون موطوءة بشبهة أو تكون موطوءة بالزنا جلكم الله، كل هذا يوجب إيش؟ يوجب العدة على المذهب. قال يتلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، وطئها ثم فارقها. وهذا قلت لك أنا قبل قليل أنه حتى في النكاح إيش؟ الباطل، حتى في النكاح الباطل ما دام وطئ، وحتى في النكاح الباطل، لكن ما دام أن الحكم معلق بالوطء فانتبه لشيء، ألا وهو أنه لابد أن يكون الزوج يطأ مثله والزوجة يطأ مثلها، الواطئ يطأ مثله والموطوءة يطأ مثلها، يعني الواطئ له 10 سنين والموطوءة لها إيش؟ لا 9 سنين. قال ومات عنها، هذا السبب الثالث وهو الوفاة، أو مات عنها، أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا، توفى عنها مطلقا، يعني سواء حصل وط أو لم يحصل، وسواء كان صغيرين أو كبيرين. كل هذا يوجب إيش؟ يوجب العدة في المتوفى عنها. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي الحاق له بالصحيح، ولذلك وقع فيه الطلاق. قال وإن كان النكاح باطلا وفاقا، ما معنى وفاقا في هذا الموضع؟ قال أي إجماعا، كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها، إذا مات عنها يعني إذا مات عنها وهو لم يطأها، يعني إذا مات عنها وهو لم يطأها. قال ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه. هذا يرجعنا للقاعدة نفسها، القاعدة التي ذكرتها لك أنه نكاح الباطل لا تجب به العدة إلا إذا وطئها. ثم قال وأما من فرقها قال ومن فرقها زوجها حيا قبل وطئ وخلوة، قبل وطئ وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، فلا عدة عليها. هذا مجمع عليه بين أهل العلم، هذا محل إجماع. قال لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل، من جهة التعليل لعله واضح لك، لماذا لا يجب؟ ها؟ لأنه لم يطأها. طيب واللي في الخلوة خل بها ولم يطأها وقلتم تجب العدة؟ إيه يعني هو العدة تجب لبراءة الرحم، تجب يعني في الأساس تجب لمعرفة براءة الرحم، وهنا براءة الرحم متيقنة، هنا براءة الرحم متيقنة. قال وطلقها بعدهما، أي بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر، هكذا الضبط أحسن، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع، هكذا الضبط أحسن. فلا عدة للعلم ببراءة الرحم، للعلم ببراءة الرحم، وهذا مفهوم الشرط الذي تقدم. قال بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا، تعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية، تعتد مطلقا هذا عرفته قبل قليل. طيب لظاهر الآية، ما الآية؟ أيوة، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طيب الآن سيذكر المصنف رحمه الله سببا في خلاف، وهو لأن الخلوة الوط الوفاة رقم أربعة تحمل ما الزوج على ما في المنتهى، هذا هو الرابع. الرابع تحمل ماء الزوج، قال أو تحملت بماء الزوج. ما معنى تحملت بماء الزوج؟ يعني أنها استدخلت مني الرجل في فرجها، يعني لم يطأها، لم يطأها، لكن استدخلت ماء الرجل في فرجها. هذه المسألة فيها شيء من الإشكال الحقيقة، فيها شيء من الإشكال. طبعا أنت قد تقول قبل الإشكال أنه ما الذي يحملكم أيها المشتغلون بالفقه على التدقيق في هذه المسائل التي يستحي من ذكرها، مثل هذه المسألة ومثل بعض مسائل تقدمت وبعض مسائل تأتي. نقول نحن هنا نريد أن نتعرف تفصيل أحكام شرع الله جل جلاله. طيب فإذا استحي الشخص الذي يباشر هذا الإجابة على استفتاءات الناس وعلى الحكم في أقضيتهم وعلى بحث المسائل وتجهيزها للمفتين ونحوهم، إذا استحي من ذكر هذه التفاصيل التي يسأل الناس عنها وربما وقعوا فيها، فمن الذي يعالج هذا؟ فلهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحتاج إلى مثل هذا تجد أنه يصرح بأشياء قد يستحي منها. متى كان ذلك؟ لما أراد إقامة الحد، أو لما أراد التأكد من حل الزوجة لزوجها الذي قد طلقها ثلاثا. الأول قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، نحو ذلك، حتى يضبط هذه الأمور ويعرف تفاصيل أحكام الشرع وأحكام الرب جل جلاله في سائر هذه التفاصيل. طيب أقول لك الآن إذا تحملت بماء الزوج ثم فارقها، عرفت تحمل ماء الزوج أنه لم يطأها. هذه المسألة فيها إشكال من جهة ماذا؟ أن الآية قالت إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المسيس هنا بمعنى الجماع والوطء، زين، وهنا هل حصل جماع ووطء؟ ها ما حصل، زين، لم يحصل. لكن إما أن ننظر نحن إلى ظاهر الآية فنقول لم يحصل الجماع، وإما أن ننظر إلى المراد والمقصود فنقول حصل ما هو أبلغ، طيب، أو يشبه أن يكون أبلغ، وهو تيقن حصول ماء الزوج في فرج المرأة. فهمت هذا؟ فلأجل هذا يعني هذا النظر متردد فيه من هذه الناحية. يقول الشيخ أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. قوله للآية السابقة أي لظاهر الآية السابقة، أي لظاهر الآية السابقة. قال وكذا لو تحملت بماء غيره، يقول ليس فقط ماء الزوج، كذلك لو تحملت نسأل الله العافية ماء غيره فكذلك لا تجب عليها العدة. لماذا؟ لظاهر الآية. ولعل المراد هنا ما لم يعلم أنها قد حملت، لأن إذا حملت خلاص، إذا حملت تجب عليها عدة الحامل. ثم قال وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة. وجزم في المنتهى يعني ابن النجار في الصداق أي في باب الصداق بوجوب العدة، أي بوجوب العدة في هاتين الصورتين المذكورتين، ما لو تحملت ماء الزوج أو تحملت ماء غيره. لماذا؟ قال للحوق النسب به. يقول دعكم من حصول المسيس وعدم المسيس، أنا أسألكم لو أنها حملت من هذا الماء، هل تقولون أنه يلحقه النسب ولا ما يلحقه النسب؟ قال يلحقه النسب. قال ما دام أنه يلحقه النسب إذن عليها العدة لو فارقها، إذن عليها العدة لو فارقها. فهذه المسائل بعضها مرتبط، بعضها مرتبط ببعض. ولعلك ترى أنه القول الثاني أقوى بكثير من جهة النظر، أقوى بكثير من جهة النظر. ولهذا الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى تابع المنتهى هنا، تابع المنتهى وذهب إلى هذا القول، وهو أنه تجب إيش؟ تجب العدة إذا فارقها وقد تحملت ماءه. وأما الحجاوي فقد مشى في الزاد وفي الإقناع على أنه لا عدة. ثم قال وقبلها، يقبل زوجته أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة، بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة، ثم فارقها في الحياة فلا عدة. لماذا؟ قال للآية، للآية السابقة. ما الآية؟ ها؟ إن طلقتمون من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن، فيقول هذا لم يمسها أي لم يطأها. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل نفس التعليل الذي تقدم معنا قبل، الذي هو أنه العدة مشروعة للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم معروفة حينئذ، معروفة حينئذ. هل هذا الفرع يشبه فرعا قد تقدم معنا من قبل في الصداق؟ إذا قبلها ولو بحضرة الناس، إيش قلنا هنالك؟ يجب الصداق. حسنت يا نافع. نعم، هناك قلنا إذا قبلها ولو بحضرة الناس فالحكم أنه، الحكم أنه يجب الصداق. وهنا نقول بالحكم تجب العدة ولا ما تجب؟ لا تجب العدة، صح؟ لماذا التفريق؟ ها؟ الصداق ثبت لحصول شيء من الاستمتاع بالزوجة، حصول شيء من الاستمتاع بالزوجة. وأما العدة فلم تجب لأن براءة الرحم متيقنة حينئذ، لأن براءة الرحم متيقنة حينئذ. قد تقول طيب وإذا خلا بها فإن براءة الرحم متيقنة إذا لم يطأها. نقول لا، ليست متيقنة، لا ندري. إذا كان هو يقول هذا ما دام بدون خلوة، طيب، لأنه إذا خلا بها لا تدري. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.